إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه الإمام البخاري. عباد الله، ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاه أسمى لمشيك متوم صلى الله عليه وسلم وبقياك يا كمنبيا: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إيوه ابن عمر، إيشي كتكهي دنيا كان قوام بابي نمجيني أو مبتنجيا. ابن عمر رضي الله عنه مالك وكسيما: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وكينجلي ونجيوني وسيسبيري يا سبوي كوني هوين دروه ياكو يكتولي وكبل ياكو بمبوكي ونا سبوي نونابو بمبوكي ونا سبوي وسيسبيري جيوني. Ni wangapi katika watu ambao waliona asubuhi lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakuwajalia kuiona jioni? Wa khudh min sihatika limaradhik, nachukua fursa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekupa siha kabla haujafikiwa na maradhi. Wa min hayatika limautik, nachukua fursa ya uhai kabla haujafikiwa na mauti. Kwani mauti na uhai vyote viko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. An Anas radhiyallahu anhu qal: khatabana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khutbatan ma sami'tu mithluha qat. Faqala sallallahu alayhi wa sallam: law ta'lamuna ma a'lamu labakaytum kathira wa ladhahiktum qalila. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، متوم صلى الله عليه وسلم أليكوا دائما كوا كمبوش ما صحبواك كوس آخرة نكوا كمبوش سانا كوس موت. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. متوم صلى الله عليه وسلم ألي تطلي خطبة سكموجة سجوائك سكي أنفان وخطبه نمنا لفو خفيش. متوم صلى الله عليه وسلم katika maneno aliyowaambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, lau ta'lamuna ma a'lamu, lau kama mngelikuwa mwayajua yale ninayoyajua katika mazito yatakayotokea kesho akhira, na mambo makubwa aliyoandaa Allah subhanahu wa ta'ala kwa waovu, la dhahiktum qalila wala bakaitum kathira, ingelikuwa kucheka kwenu ni kuchache na kulia kwenu ingelikuwa ni kwingi, kwa sababu nyoyo za masahaba zilikuwa hai. Masahaba wakaathirika sana na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faghattu wujuhahum wa alaihim khanin, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakajifunika nyuso zao huku wakisikirika vilio, radhiyallahu anhum wa ardhahum. An Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthiru dhikra hadhi min ladhat yani almaut, rawahu at-Tirmidhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam awahusia masahaba wake na kuwaambia, akthiru dhikra hadhi min ladhat, kithirishani kutaja yale yatakayokata kila aina starehe ya dunia, yani almaut, akusudia mauti. Fa innahu ma dhukira fi kathirin illa qallalahu wa ma dhukira fi qalilin illa kathara, kwa sababu mauti hayatatajwa katika kingi katika dunia isipokuwa mwanadamu atakiona ni kichache, na hayatatajwa katika kichache isipokuwa mwanadamu atakinai na kukiona ni kingi kile alichopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala tuonya na kutuambia, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, iogopeni siku ile mtarudishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، حقيقة مويو من آدم هو مقوم نهو يسهو آخرة كلا نبواتك يكنبك موت، na kila anapoacha kuikumbuka akhira, Allah subhanahu wa ta'ala yuhadhiruna fayaqul, ya ayuha an-nasu inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Ya ayuha an-nasu inna wa'dallahi haqq, enyi watu, hakika ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ya haki. Fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya, yasiwadanganyeni na kuwaghuri maisha ya dunia. Wala yaghurrannakum billahi al-gharur, nasiwadanganyeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala mdanganyifu shaitan. Ibadallah, starehe zitakavyokuwa za hii dunia, Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia asema, qul mata'u ad-dunya qalil wal akhiratu liman ittaqa, starehe za uhai wa hii dunia ni chache na akhira ni kwa wale watakaomcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mumin wa ali Fir'aun akiwapa mawaidha watu wake awaambia, ya qaumi innama hadhihi alhayatu ad-dunya mataa wa innal akhirata hiya darul qarar, enyi watu wangu, hakika maisha haya dunia ni maisha ya starehe za kupita na akhira ndiyo nyumba watu watakaokaa milele. Ibadallah, twasoma aya za Qur'an, lakini wengi kati yetu sisi twajisahau kuwa Allah subhanahu wa ta'ala tuambia, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. يا لموت مناكبيا حقيقة متكوتنا nayo na mtarejesho kwa mjuzi wa yaliyo yasiri na yaliyo wazi, atawapeni habari kwa yote mliokuwa mkiyafanya. يقول الله سبحانه وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. popotem lipo yatawadiriki mauti. كل نفس ذائقة الموت, kila nafsi itaonja mauti. hakuna yote katika sisi isipokuwa ataupitia ule wakati mgumu wa kutolewa roho. lakini wengi katika watu wamejisahau. عباد الله, الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. أني ملؤمين مكاني الله سبحانه وتعالى. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. كلا نفسي تزامه imetanguliza nini kwa ajili ya kesho. hata ikiondoka hapa duniani iwe ile nafsi itakuwa imeridhika kwa kile atakachokiona mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. wattaqullah, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. inna Allah khabirun bima ta'malun, Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi wa yote mnayofanya. ibadallah, لو كما مجلكوا مفهام نمنا الله سبحانه وتعالى أنا فأمرش مليك واكك تورهز وتواف والله تنجيش نخوف يكم وقوب الله سبحانه وتعالى. ولو ترى لو كما مجليانا نمجلجوا إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. لو كما انجليانا انجلي تنبوا نمنا ولي ولي كفور ملائكة ونفوتوا رهزاو كونغوفو وكوا كيوا بيجن يسوزاو نمو انجياو. والله لمنظر يكتشي سانا. عباد الله, تكموك قولي الله سبحانه وتعالى دائما واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يوغباني لسيكو متكبرجاش وكو الله سبحانه وتعالى. كلا مجاواتو أجوا يتنبتي هايا. يقول جل وعلا وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فيلا أتكفكم بيا ما تشونغو يا موت يتكفكيا. لمهم نكوا tukaradhi na ile hali tulionayo ikiwa tutaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala leo. kila mmoja ajiulize nafsi yake, lau kama roho yangu itatolewa sahihi, je, niko radhi na nafsi yangu vile nilivyo leo. subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.